الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وسددنا يا ربنا في القول والعمل. اقرأ يا قارئ. بسم الله. كتاب الحجر فصل: وللولي أن يأخذ من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إلى ذلك. صفحة كم يا شيخ؟ 345. قال: وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إلى ذلك. وبعد أن تكلم عن الحجر، وقلنا الحجر نوعان: حجر للغير وحجر لنفس المحجور عليه. إذا كان الحجر للغير هو المدين المفلس، يحجر الحاكم عليه أمواله لمصلحة غيره. ثم انتقل المصنف رحمه الله فبين الحجر لمصلحة المحجور عليه، وقلنا هم ثلاث: الصبي والمجنون والسفيه، فتكلم عليه. والآن انتقل إلى أن المحجور عليه لذاته وهو الصبي والمجنون، وصي عليه الناظر عليه إذا كان صبي بمعنى صغير يتيم ليس له أب، فيكون له وصي. فهل هذا الوصي يأكل من مال اليتيم مقابل النظارة ولا ما يأكل؟ المسألة فيها خلاف. منهم من قال يأكل بالمعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وبعضهم منع أن يأكل على الإطلاق، وقال معنى الآية إنما هو في الناظر، أن الله عز وجل يقول له: إذا كنت غنيا فتصرف في مالك، وإن كنت فقيرا فكل بقدر ما تستطيع حتى لا تنظر إلى مال اليتيم. وسنعرف هذه المسألة من خلال قراءتنا إن شاء الله لمسائل ما يصرف لهذا الولي من مال اليتيم. فقال: اقرأ. وللولي أن يأكل من مال المولى عليه بقدر عمله إذا احتاج إلى ذلك، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال إذا احتاج إلى ذلك، فدل على أن إذا لم يحتج لا يجوز له أن يمس مال اليتيم على الإطلاق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر من السبع الموبقات، السبع الجرائم، الذنوب العظائم التي توبق تهلك صاحبها: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس، ومنها أكل مال اليتيم. ولا تأكلوا مال اليتيم إلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فقال: فإذا كان محتاج إليه فليأكل بالمعروف. نعم. ولما روى عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف. رواه أبو بكر. وروى ابن بطة عن حسن الحرمي مرفوعا معناه: ولأنه إنما يستحق بعمله فتقيد بقدره. الحديث حديث عمرو بن سعيد، بعض أهل العلم يحسنه وبعض أهل العلم لا يقبل، يقول صحيفة ومنقطع فلا يحتج به، يقول هذا الحديث مخالف لظواهر الآيات. ثم قال: احتج بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم فبظاهر الآية. وروى ابن بطة عن الحسن العرني مرفوعا معناه ثم قال ولأنه إنما يستحق بعمله فتقيد بقدره. الله عز وجل وصى وصايا عظيمة وبين وحذر: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كثير ممن يشرف على مال اليتيم يأتيه الشيطان بدافع الحاجة وله ذرية ويرى أن مال اليتيم كثير ويطمع في ذلك ويحاول أن يخبئ عنه، والله لا يغفل عن شيء ولا تخفى عليه خافية، فيضرون مال اليتيم. حذر الله وشد التحذير وبين أن الغني لا يقرب مال اليتيم على الإطلاق، ومن كان محتاجا فبقدر ما يعمل يجوز له ذلك رخصة لا أنه استحقاق. نعم. والمذهب كما جزم به الجماعة أن له الأقل من أجرة مثل أو قدر كفاية، لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا. يعني انظر، إما شوف قدر كفايته، إذا كان رجل يعلم أنه يحتاج من مال اليتيم كل يوم من 5 دراهم، لأنه يحتاج بدرهم إلى دفع إيجار المنزل، ودرهم طعاما لمركوبه، ودرهم لنفسه، ودرهم لأهله، هذا إذا كان لحاجته. وإذا كان مثله، قال مثلي إذا استخدمت نفسي عند غير اليتيم لا أخذت 10 دراهم. فينظر أيهما الأقل، فالأقل ما كان لنفسه لحاجته ويدفع له 5 دراهم. فعند الحنابلة أن الناظر على اليتيم ينظر هل أجرة مثله أو حاجته أيهما أقل، فيدفع له الأقل من أجرة مثله أو حاجته. عرفنا هذا؟ نعم. فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد، وفي الإيضاح إذا قصره الحاكم وقيده بالرعاية، وفي الوديد إن شغله ذلك عن كسب ما يقوم بكفايته. إن شغله ذلك عن كسب ما يقوم بكفايته. الناظر على اليتيم إن كان له عمل وله دخل فلا يأكل منه شيئا، وإذا كان الإشراف على مال اليتيم في التنمية والحفظ والمراعاة وما إلى ذلك يستغرق وقته، فله أن يأخذ بالمعروف. وإن كان لا يستغرق وقته، والناظر له أن والوصي له أن يعمل خارج عمل ما مقابل ما يشرف على اليتيم، فلا يصح أن يأخذ شيئا. ولذا قال إن شغله ذلك عن كسبه. نعم. قال ابن رزين: يأكل فقير ومن يمنعه من معاشه بمعروف، وظاهره أنه لا يحل له تناول شيء مع غناه، لقوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف. وعنه بلى، اختاره ابن عقيل كذلك الزكاة. وعنه بلى، بلى يعني جواب هذه الرواية أخرى مناقضة للأولى. الأولى لا يأكل إلا لحاجة، والثاني له أن يأخذ لو لحق ولو بدون حاجة. هذه رواية عن الحنابلة. وحمل الآية وحمل بلى اختاره ابن عقيل كالعمل في الزكاة، وحمل الآية على الاستحباب. ليه قال كالعمل في الزكاة؟ نأتينا بإنسان وطلبنا منه إحصاء الزكاة، كتاب الدخل ما يدخل على الدولة من زكاة الأموال لأجل صرفها على الفقراء، أو طلبنا منه الذهاب إلى جمع أموال الزكاة، نعطيه من الزكاة بقدر عمله ولو كان غنيا. العامل له أن يأخذ من العامل على جمع الزكوات أو إحصائها أو ما في مصلحتها، يدفع عليه من الزكاة ولو كان غنيا. فالرواية الثانية عن الحنابلة للوصي على مال اليتيم أن يأكل منه ولو كان غنيا، وحملت الآية على الاستحباب، لأن الله عز وجل يقول: ومن كان غنيا فليستعفف. أمر لا ينظر إلى مال اليتيم لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، والرواية الثانية يقول يقال أنها يعني يحمل الأمر فيه على الندب. نعم. وعنه لا يجوز للوفي أن يأكل شيئا من مال اليتيم مطلقا. هذه الرواية نصرها ابن حزم ويميل إليها. نعم. وهل يلزمه عوضه إذا أيسر على روايتين؟ إذا أكل من مال اليتيم لحاجة ثم أيسر، إيش معنى أيسر؟ أصبح من أهل اليسار، أصبح من أهل، لما قال أغتنى؟ اليسار غير الغنى، قد يكون الإنسان غنيا بمعنى عنده نصاب زكاة، إذا نقص عن النصاب احتاج، عنده زكاة ما يكفيه، لا يحتاج إلى ناس، بمعنى أنه له أجار بيت وله طعام مركوبه ومخدومه ما يكفيه، ليس له فضل لا يفضل وما تجب عليه النفقة، لكن هو لا يحتاج إلى الناس، هذا يسمى غنيا. وإذا أصبح يفيض عليه المال بمعنى أنه له درهم لنفسه ودرهم لأسرته ودرهم لحيوانه ومركوبه وفاض درهم أو درهمان يسمى من أهل اليسار. وإن قال إذا أيسر، قال إذا أيسر الذي احتاج من الوصي الذي يأكل من مال اليتيم ثم أصبح من أهل اليسار، هل يؤدي مقدار ما أكله أثناء الحاجة ولا ما يؤدي، يصبح دين عليه ولا لا يصبح؟ قال فيه روايتان، فيه وجهان. نعم. كذا في المحرر لا صح أنه لا يلزمه لأن ذلك جعل عوضا له عن عمله، وذا العوض عن العمل خلاص استهلك فلا أرصح أن يعيد إليه. نعم. فلم يلزم عوضه كالأجير والمبارك، ولأنه يقال أمر بالأكل ولم يذكر عوضه. الله عز وجل أمر الخلف ليأكل وما قال عوض، الله سبحانه وتعالى فليأكل بالمعروف ولم يأمر بعوض، دل على أنه إذا أيسر لا ألزمه عوض. نعم. والثانية بلى، وقاله مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير لأنه استباحة بالحاجة من مال غيره فلزمه عوضه كالمضطر إلى طعام غيره. هذا بينا أن فيه روايتان، رواية لا يلزمه العوض ورواية ثانية مال إليها بعض التابعين أن الوصية على اليتيم إذا أكل بالمعروف للحاجة ثم أيسر أصبح من أهل اليسار فعليه أن يؤدي هذا المال لأنه دين في ذمته. نعم. وجوابه بأن العوض وجب عليه بذمته بخلافه هنا، وهذا الخلاف بغير الأب، قاله في المغني والشرح. الأب إذا كان ناظر على مال اليتيم كيف يكون الأب وصيا على اليتيم؟ ما يسمى يتيم، يسمى يتيم، يسمى صغيرا، يسمى صغير وله مال، فللأب أن يحافظ على مال صغيره يرعاه ويحفظه له. واضح؟ هل للأب أن يأكل من مال الصغير من ولده؟ له أن يأكل منه. وهل يقال يرد؟ قال لا، هذا لا ينطبق على الوالد، الوالد إذا أكل من مال الصغير لا يطالب برده. نعم. وإذا قلنا برد البدل فيتوجه برده إلى الحاكم لأنه لا يبرئ نفسه بنفسه. لا يبرئ نفسه بنفسه. وكذلك يخرج في الناظر في الوقت، يخرج في الناظر والوقت، وكذلك يخرج في الناظر وفي الوقت. الوصايا في اليتامى وفي القصر، المجانين واليتيم والمجنون والسفيه والمرأة إذا كانت ضعيفة، هذا يسمى وصيا عليه. وما كان وقفا على الفقراء أو الضعاف أو أصحاب الحاجات فالمشرف على هذا الوقف يسمى ناظر. وقال النظارة لم يأتي فيها دليل فتخرج تلك الرواية على هذه الرواية، هذا معنى يخرج، بمعنى يقال فيها ما قلناه في الوصي على اليتيم. فهل للناظر أن يأكل من مال الوقف؟ ففيه ثلاث روايات، يأكل إذا كان فقيرا ولا يأكل إذا كان غنيا، والرواية الثانية يأكل لأن ذاك عمل له، والرواية الثالثة لا يأكل على الإطلاق، هذا إلا إذا شرط، إذا صاحب الوقف جعل النظارة لفلان أو لشخص من الأشخاص له مواصفات له أوصاف فانطبقت على شخص والواقف شرطه، قال إذا تولى النظارة أحد الأشخاص المتصفين بكذا وكذا فله مقدار كذا من الوقت، فإذا شرط فله أن يأخذ ذلك، وإذا لم يشرط فتخرج تلك الروايات التي في الوصي على هذه الروايات التي للواقف للناظر. نعم. وكذلك يخرج الناظر في الوقت إذا لم يشرط له شيئا، وهذا التقرير ذكره أبو الخطاب وغيره لأنه يساوي الوصي معنى وحكما، ونص أحمد بالناظر أنه يأتي بمعروف وظاهره ولو لم يكن محتاجا، قاله في القواعد. وعنه أيضا إذا اشترط قيل له فيقضي دينه قال ما سمعت. يقضي دينه، هل للناظر على الوقت يقضي دينه من الوقت هذا؟ قال لا ما سمعت هذا الشيء. نعم. قال الشيخ تحية الدين لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصيلته. المعلوم معناها الراتب، النظارة لها أجرة، والناظر كتب في شروط الواقف أن من تولى النظارة فيأخذ كذا درهم في الشهر أو كذا مقدار من الغلة في السنة، هذا يسمى المعلوم. يسمى إيه؟ المعلوم. يسمى أجرة ولا كذا. فيقول ابن تيمية لا يقدم بمعلومه بلا شرط، إذا ما في شرط لا يصح أن يهجم فيأخذ من النظارة ما يقدر. والآن أسأل الله العافية والسلامة، أكثر نظار الأوقاف يجعلونه مكسب، وهي باب إلى جهنم والعياذ بالله، لأن أكثر هذه الأوقاف إنما هي لمستحقين، والواقف شرط في هذا جعل هذا الوقف مصدر مثوبة وأجرا يستمر بعد موته، فراعى المحافظة على بقاء هذا الوقف، فشرط في الواقف أن يكون متدين عفيف ذا خبرة وما إلى ذلك من الأوصاف، فانطبقت على بعض الأشخاص في حياته فاستمر، فمات الواقف فجاء الناظر الذي انطبقت إليه الأوصاف فمات، فتولاها ولده، ثم أصبحت وراثة وأصبحت من باب الكسب، حتى أنهم أحيانا يأتي من يستحق من هذا الوقف وفق الشروط المنصوصة عليها فيخفونها على أصحاب الوقف، وصاحب الوقف لا يدري أنه يستحق فيذهب فيضيع هو ونسله، ويتولى هذا والعياذ بالله فيأكل منها، ثم يوليها عياله وأبناؤه، لا يكتفي هو بذاك العذاب حتى يدخل أسرته بذاك العذاب، نسأل الله العافية والسلام. فيقدم الزمان حتى يضيع أصحاب الوقف وتكون هذه الأملاك للناظر، أسأل الله العافية والسلام. فهذا الإنسان مات حيا واحتاط لهذا الأمر، فإن للشيطان سبل وإغواءات كثيرة، فيدخل الإنسان فيما لا يجوز، فيقول لا يقدم بمعلومه إلا إذا شرط، إذا ما شرط لا يقدم بالمعلوم. نعم. وفرق القاضي بين الوصي لأنه لا يمكنه موافقته على الأجرة، والوكيل يمكنه. نعم. ومتى زال الحجر عنه فادفع على الولي تعديا او ما يوجب ضمانا كدعوى النفقه وقدرها ووجود الخطه والضروره والمصلحه والتلف، فالقول قول الولي مع يمينه. قال ان يقول لو ارتفع الحجر عن الصبي او اليتيم، ثم اليتيم بعد ذلك لما ارتفع الحجر عنه عيدت اليه الاموال، فرفع دعوى على هذا الولي على هذا الوصي، قال ما كان ينفق علي ولا كان يعطينا حقنا منذ سنين، فذهبت إلى الحاكم، والولي يدعي أنه كان ينفق أو أنه كان يراعي المال حسب المصلحة، والصبي يقول ما كان يراعي المال حسب المصلحة ولا كان يبيع وفق يراعي فيها المصلحة، والولي يدعي ذلك، فالقول قول من؟ الحاكم ما في بينة، قال يقدم قول الولي لأن الأصل معه. إيش الأصل الذي معه؟ الأصل لأن الأصل في هذه الولايات الأمانة، ومن كان أمينا فالقول قوله، إذا أعطيت إنسان وديعة فادعى تلفها فالقول قول المودع مو المودع الذي عنده الوديعة، لأنه أنت أتمنته، فإذا ادعى أنها تلفت فالقول قوله، لأن الأصل معه. اقرأ العبارة مرة ثانية. متى زال الحجر عنه فادعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا كدعوى النفقة وقدرها ووجود الغبطة والضرورة والمصلحة والتلف، فالقول قول الولي مع يمينه. وجود الغبطة والضرورة والمصلحة، الولي قال أنا تصرفت تصرف الغبطة، أي بمعنى ما فيه مصلحة لهذا اليتيم، والوثيم الذي زال عنه الحجر قال لا ما تصرف تصرف المصلحة، أو قال أنا تصرف تصرف الضرورة لأني لو لم أتدخل بالمال تلف، واليتيم بعد زوال الحجر قال لا ما في ضرورة، وهكذا الخلاف. قال فالقول في هذه المسائل كلها قول الولي. نعم، لأنه يقبل قوله في عدم التفريط وكذا هنا كالمودع. كالمودع كالمودع أحسن بارك الله فيك. نعم، وهذا ما لم يخالف عادة وعرفة. ما لم يخالف عادة وعرفة، لو قال اليتيم ما كان ينفق علي ولا على أمي ولا على إخواني على الإطلاق، ونعلم أنه في هذه السنين يخرج بثياب طيبة والنظار على وجهه ويخرج بمركوب حسن، كيف يدعي أنه ما ينفق عليه وهذه حالته سنين؟ فالعادة تخالف ذلك، واضح؟ فيقول إذا كانت العادة تخالف قول اليتيم، إلا إذا كان اليتيم رث الحال وجهه مصفر وحالته منقطعة وثيابه كذا ويخرجون يتسولون، فادعى أنه كان لا ينفق عليه، فالعادة تؤيد قول اليتيم لا يقبل قول الولي. واضح هذا؟ وظاهره أنه يحلف الولي ولو كان حاكما، وهو رواية، والمذهب أنه لا يحلف الحاكم. فلو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي، لأن الأصل يوافقه. وظاهره أن الحظ والغبطة لا تفتقر إلى ثبوت ذلك عند الحاكم، أن الحظ يعني الدعوة في تصرف الولي وفق الغبطة ما يشترط فيها أن يقال للصبي أثبت أنه كان لا تصرف وفق الغبطة، ما أثبت، لكن قال هذا الولي إنما هو أمين فالقول قوله. نعم، وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده، هذا هو المذهب. نعم، لأنه أمين أشبه المودع. إيه؟ وقيل يقبل قول الصبي لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، فمتى ترك الإشهاد فقد فرط فلزمه الضمان. فإذا دفعتم إليهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، دفع المال ولم يشهد فهذا فرط، لأنه ترك تعاليم القرآن، فلو قامت دعوى من اليتيم أنه ما دفع المال فهو المفرط، لا يقبل قوله، وإن الأصل يقبل قوله. نعم، فعليه لا يقبل قول الولي إلا ببينة، وكذلك الحكم في المجنون والسفيه. اقرأ. وهل الزوج الرشيد قاله بالرعاية أن يحصل على امرأته أي الرشيدة بالتبرع بما زاد على الثلث من مالها على روايتين كذا في الرعاية؟ طيب. المرأة لها مال والزوج له مال، فهل للمرأة أن تتصرف في مالها كما تشاء، أو للزوج التدخل لا يجعلها تتصرف إلا ما فيه المصلحة ولا يزيد على الثلث؟ هذه في خلاف بين الأئمة، لكن ظواهر النصوص تفيد أن الزوجة لها أن تنفق من مال زوجها دون إذنه ودون علمه بالمعروف من غير إفساد، لا أن تتصدق من ماله تصرف من ماله دون إذنه ولا يطلع عليه ولا تخبره إن لم تكن مفسدة، وكما قالت عائشة رضي الله عنها إن لم يتقي مالها بماله، يكون في أيتام تحب تنفق عليه ولها مال، فما تخرج مالها تنفق في مال زوجها وقصد أن تحافظ على مالها، هذا ما يصح. لكن إذا كان ما عنده مال وأنفقت من مال زوجها، وجاءت النصوص عنه صلى الله عليه وسلم أذن للرجل للمرأة أن تنفق من مال زوجها غير مفسدة، أما الرجل لا يجوز له أن يتصرف في مال زوجه في مال زوجته على الإطلاق إلا إذا أذنت له، فدل على أن هذه مخولة مأذونة. أما هو فهو الذي ينفق على الزوجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أو ينفق من ماله عليها، فلا يصح أن يأخذ من مالها شيئا. فإذا كان لها مال هل لها أن تتصرف في مالها؟ الحنام يقولون لا، لا تتصرف إلا في مقدار الثلث أو الثلثين، وراوا أحاديث في ذلك، فمن منع من ذلك قال هذه الأحاديث تدل على أن من باب العشرة الحسنة ومن باب الصحبة وآدابها أنها تستأذنه إذا تصرفت في مالها، لكن هذا لا يلزمها ولا يجوز له أن يتدخل. وآخرون قال لا، لا تستأذنه ولا كذا، وجاءت أحاديث واضحة والآيات ظاهرها في ظاهرها أن المرأة كالرجل تتصرف في مالها ولا ترجع إلى أحد، لأنها رشيدة في هذه إن لم تكن سفيها. ويقول هنا أما الحنابلة فيرون كالمالكية أنها لا تتصرف إلا في مقدار معين. اسمعوا ما يقولون هنا. نعم. وهل للزوج الرشيد قاله بالرعاية أن يحجر على امرأته أي الرشيدة بالتبرع بما زاد على الثلث من مالها على روايتين كذا في الرعاية، أرجحهما ليس له منعها. هذا صحيح، أرجح الروايتين لا يمنعها. نعم. وهي ظاهر الخرق وجزم بها بالوجيه وقدمها بالفروع لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وهي ظاهرة في فك الحجر عنهن وإطلاقهن بالتصرف بدليل قوله عليه السلام يا معشر النساء تصدقن ولو من حبيكن. هذا في العيد، لا في عيد الفطر، خطب صلى الله عليه وسلم الرجال ثم ذهب إلى النساء فحثهن على الصدق، وقلنا يتصدقن، فيه الصغيرة والكبيرة والأيم والمتزوجة والبكر، وقلنا يتصدقن بخواتمهن وأقراطهن وأسوارهن وما عليهن من حلي. وما كانت المرأة تستأذن زوجها ولا ولي أمرها ولا ترجع إليه، وكان يوافق على ذلك صلى الله عليه وسلم، ما قال لا بنت لا تدفع المال إلا تسأل زوجك، فدل على أن المرأة تتصرف في مالها كما شاءت، لا ترجع إلى زوج ولا إلى غيرها. نعم. وكنا يتصدقنا ويقبل منهن ولم يستفصل. ايش معنى ما يستفصل؟ ما قال في متزوج ولا غير متزوج. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم. ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف بغير إذن كالغلام. هذا الصحيح. نعم. والثانية يملك منعها من ذلك أي بزيادة على الثلث، نصره القاضي وأصحابه بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذ هو مالك عصمتها، رواه أبو داود. ومن هذا أولا يضاعفون حديث عمرو بن الشعيب، ثم يقولون هنا من باب الأدب لا يجوز، أي من باب الأدب وعشرة الصحبة يعني، وإلا شرعا لا تمنع. نعم. ولأن حق الزوج يتعلق بمالها وينتفع به، وإذا أعسر بالنفقة أنظرته. الرجل إذا أعسر بالنفقة لا يلزم الزوجة أن تنفق عليه، لأن النفقة إنما هي على الرجل على الزوجة، ولها أن تنظره. إذا طال الأمد ولم ينفق عليها لها أن تطلب الطلاق، على خلافه. فهنا قال إذا كانت المرأة تطلب طلاقها من زوجها لأجل عسر النفقة فلا صح للرجل أن يتطلع إلى مال امرأته، إن هو فقير لا يلزم المرأة أن تنفق عليه. اقرأ اسمع مرة ثانية. نعم. رواه أبو داود. ولأن حق الزوج يتعلق بمالها وينتفع به، وإذا أعسر بالنفقة أنظرته وجرى مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض. وجوابه بأن شعيبا لم يدرك عبد الله بن عمرو ما قال. رواه الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأراد أن يطعن في الحديث فقال شعيب ما أدرك جده. نعم. وليس لهم حديث يدل على تحديد المنع بالكل، وقياسهم على المريض فاسد، لأن المرض سبب يؤدي إلى وصول المال إليهم بالميراث. نعم. والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث، فهي أحد وصفي العلة، فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا يثبت لها الحجر على زوجها. وظاهره أنه لا يملك منعها من التبرع بما دون الثلث. وعنه بلى صححا في عيون المسائل قال لا تهب شيئا إلا بإذنه، ولا ينفذ عتقها إلا بإذنه، بظاهر الخبر. الآن الصحيح أن المرأة تتصرف في مالها كما شاءت، إلا إذا تصرفت على وجه التبذير والإسراف، إذا أنفقته في حرام فله أن يمنعها، أما إذا كانت في طاعة وفي مباح فلا يصح للرجل أن يتدخل، لا يجوز. ولهذا جاز أن توكل من شاءت من أقاربها غير الزوج، لكن نسأل الله العافية والسلامة لما كان بعض الناس يتطلع إلى ما في يدي إلى يعني في قلبه استشراف للمال، ويرى أن زوجته لها من المال ما شاءت فيطمع فيه في مالها، فيحصل الحسد والغيرة لو وكلت غيره. وإلا الأصل جواز أن توكل من شاءت وتتصرف في مالها ما تشاء. نعم. فصل في الإذن، أي إذن الصغير في التصرف وإذن السيد لعبده في التصرف. تصرف إيه يعني؟ في البيع والشراء والإجارة. الصغير من هو؟ الذي دون البلوغ. جاب الصبي الصغير في سن الثامنة قال كن في الدكان وبيع واشتري، فأذن له في البيع والشراء فقط، فهل له أن يؤاجر الدكان؟ هل له أن يبيع الأراضي؟ ليس له ذلك. فإذا أذن له فتصرفه في حدود الإذن. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. يجوز لولي الصبي المميز أن يأذن له في التجارة في إحدى الروايتين. نعم. جزم به بالوجيز وهو المرجح، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. نعم. الآية فيختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق ذلك بتفويض الأمر إليهم من البيع والشراء ونحوه، ولأنه عاقل محجور عليه، فصح تصرفه بإذن وليه كالعبد. الصبي جاز أن يتصرف إذا أذن له وليه أن يتصرف في المال المعين وبقدر معلوم، قال ما في الدكان بع واشتري من فيه، هذا سعره كذا وهذا سعره كذا، فلا يصح أن يتجاوز هذا القدر. فمن اشترى تجاوز هذا القدر فلولي اليتيم أن يرد البيع، ولا يصح أن يبيع ما لا يأذن له فيه، ما لم يأذن له فيه، لابد من هذين الشرطين، فيما أذن له وفي القدر الذي أذن له. ضعاف النفوس إذا عرفوا راعي الحانوت غير موجود، الدكان يعني المتجر فيه صبي الصبي في لغة القوم المعاصرين بمعنى الرجل المستأجر الذي يستأجره سيد الحانوت بأجرة معينة يسموه صبي، وإلا في اللغة الصبي بمعنى الطفل الصغير، هذا الذي نتكلم عنه. فإذا كان فيه عامل مستأجر أو فيه صبيا غير السيد يفرح الزبون. الزبون من هو؟ بمعنى الذي يتعامل مع راعي مع هذا المتجر، لأنه لو كان السيد موجود لعلم أنه لا يبيع إلا بكذا ولا يأذن إلا بكذا، وهذا الذي يتعامل مع المتجر يعلم أن هذا العامل يخون، إما أنه يبيع فيما لم يأذن له أو يبيع أقل مما أذن له، إما يعلم أنه يخون أو يقول هذا متساهل وخيانته عليه إنما نشتري، فيترصد غياب السيد. فهذا كما خان هذا الصبي فقد خان كذلك هذه الأمانة، فما أخذه أكله سحتا. لا يصح الإنسان أن يتعامل مع من كان في المتجر ويعلم أنه يبيع بثمن لا يقبله السيد، لا يصح التعامل معه. هذه مسألة خفية، ويأتي الشيطان فيزين للإنسان يقول ما لي وما له، هو الذي باعني، فإن كان برخص هو الذي باعني. إذا علم أنه تصرف على غير وفق مراد السيد فلا صح أن نشتري منه. ثم يفرح إن وجد صبيا لأنه يستطيع أن يضاحكه فيهزأ به، أو فيستطيع أن يضاحكه فيلعب عليه، فيشتري منه ما كان ثمنه بكذا بأقل قيمة. ذاك لا يحسن كذا المماكسة ولا يحسن فهم الأسعار، ويفرح أن يوجد صبي. فكثير من الناس نسأل الله العافية والسلامة يتصيدون مثل هذا، فهذا من أكل مال الحرام. والإنسان إذا وجد صبيا فليراعي مال الغير وليتق الله. فإذا كان الصبي أذن له فيما يبيع لا يصح أن يشتري منه إلا ما أذن له السيد، ولا يجوز للصبي أن يبيع إلا ما أذن له السيد. نعم. والثانية لا يصح حتى يبلغ، لأنه غير مكلف كغير المميز، ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصرف به التصرف لخفائه. فجعل الشارع صبي في صبي مميز وصبي غير مميز، لأن الصبي إذا بلغ الرشد أصبح رجل، إذا بلغ رشده أصبح رجل، هو الذي يتصرف المال. إذا أنس منه الرشد وبلغ فهو راجل يعطى له ماله. إذا كان صبيا في صبي مميز وصبي غير مميز، الصبي المميز الذي يعرف أن هذا ضار وهذا نافع، وهذا الثمن خسارة وهذا الثمن فيه ربح، فإذا ميز بين هذا مما يؤذن له في التصرف، إذا أذن له في التصرف له أن يتصرف. أما إذا كان صبي غير مميز لا يعرف لا معنى ربح ولا خسارة، ولا يدري ما الفرق بين بيعه بثمانية أو بسبعة، مثل هذا يعتبر غير مميز. نعم. فجعل الشارع له ضابط وهو البلوغ، فعلى المذهب لو تصرف بلا إذن لم يصح. نعم. وقيل بلى ويقف على الإجازة، وبناهما بالشرع على التصرف الفضولي. الفضولي الذي يتدخل في مال الغير دون إذنه. والفضول نوعان، منهم من تصرف في المال لمصلحة، فلان عرض دابته للبيع وذهب سافر، وجاء إنسان وين راعي الدابة أين صاحبها، فجاء الجار قال نعم ما الذي تريد، قال كم يبيع صاحبها، قال يبيع بكذا، فباعها بغبطة وحفظ المال. ثم جاء راعي المالك من سفري قال بعت دابتك، هذا يسمى الفضولي، وما أدري لأحد ببيعه، لكن كان يعلم أن صاحب الدابة حريص على بيعه، فتصرف الفضول على الوقت. فإن أذن فالبيع مقبول، وإن لم يأذن فيغرم الدابة أو قيمتها إذا كانت صحيحة. عرفنا هذا؟ هذا تصرف فيما كان مصلحة لصاحب المالك دون إذنه، وأحيان يتصرف للضرورة. علم أن سيارة فلان وقوفها في هذا الجانب من الطريق معرضة للخطر في هذا اليوم، لأن في هذا اليوم ستأتي سيارات ضخمة تمر ولا بد من الاحتكاك بها وإلا تعدم عليه، فنحاها عن الطريق أو رأى أنها حريقا أقبل عليها، إن لم يأخذها مكانا بعيدا وإلا حرقا، فتصرف فيها تصرف أحدث فيها خلاف، هذا يسمى تصرف الفضول الذي لم يؤذن له. فإن كان في مصلحة راعي الملك فهو على الوقف، كعروة البارقي رضي الله عنه، أعطاه صلى الله عليه وسلم دينار ليشتري به شاة، فذهب واشترى بها شاة، ثم في العود قابله بعض الناس فساومه على الشاة فباعها بدرهمين، فقبض الدرهمين فاشترى بأحدهما شاة وعاد بالشاة والدرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل، فأخبره فدعا له هذا تصرف الفضولي، فأخذ منه أن تصرف الفضولي موقوف على الإذن. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. ما حكم لبس الملابس التي تحمل صور حيوانات، وهل تصح الصلاة فيها؟ عيد السؤال مرة ثانية. ما حكم لبس الملابس التي تحمل صور حيوانات، وهل تصح الصلاة فيها؟ اللهم صل على محمد وآله وسلم. الحيوانات كانوا في السابق إلا رخما في ثوب، يعني يكون في وجه حيوان ولا في ذنب حيوان ولا في قرن حيوان، ما كانوا يصورون الصورة الكاملة. أما الآن صور كاملة، فما كان رخما في ثوب فقد رخص فيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مما يوطأ ويمتهن فقد رخص فيه صلى الله عليه وسلم. أما اقتناؤه في غير الامتهان، كأن يعرضها في البيت، يعلقها ستائر أو يغطي بها مراتب، أو يعرضها في غير الدعس وغير ذلك، فهذا لا يجوز. وجود الصورة في البيت مما يمنع الملائكة دخول المنزل. أما ما كان رقما في ثوب هذا فيه خلاف، إذا كانت الصورة المعاصرة ما كانت موجودة في السابق فهذه ملهاة، وإذا مشى بها في الناس فهي مدعاة للفتنة ويعتبر من ثوب الشهرة، وإذا دخل بها في المساجد فهي أشد وأشد لأنها تلهي المصلين. هذا لا صح أن يفعل ذلك، لا يجوز لبسها فضلا عن أن يدخل بها المساجد. وإذا كان الأطفال لو لبسها في البيت الطفل لأجل النوم واللعب، ويقول صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. أما الكبير أمشي به في الأسواق هذا مما يعتبر من ثياب الشهرة لأنه يلفت النظر. وكثير من الفنائل ممن يرتدي سروال وفنيلة فقط ويكون في ظهره صورة حيوان، هذا لا يليق أن يفعل ذلك. الكثير من الناس من لم يعرف السنة ويعرف الأدب يفعل هذا، هذا لا يليق، إن هذا ليس من باب المروءة ولا يلبسه أصحاب الفضل. نعم. جئنا من بلادنا إلى العمرة وأخبرونا بأننا سنتوجه إلى مكة فأحرمنا، وعند وصولنا إلى جدة غيروا الوجهة أي إلى المدينة فنزعنا لباس الإحرام، فماذا علينا؟ للعلم فقد أحرمنا من ذو الحليفة واعتمرنا. الذين أحرموا بعمرة لا يجوز لهم فسخها، من تلبس بحج وعمرة ولم يشترط، إيش معنى يشترط؟ قال اللهم لبيك عمرة وإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، يعني يا رب إن استطعت فأنا نضيف العمرة، وإن عجزت عن ذلك يا من يمنعني فتعذرني يا رب، هذا لا شيء عليه. وإن لم يشترط فعليه فدية، فهؤلاء الذين تلبسوا بالعمرة ثم فسخوها عليهم فدية وعليهم عمرة، فالعمرة أتوا بها فبقيت الفدية، فإن استطاعوا أن يفدوا يفدوا، وهو هدي وهو فدية يذبحونها في مكة، فإن عجزوا صاموا. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله.